يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى قوله تعاطى في قوله سبحانه فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر؟ تعاطى أن يسميه نقز على رجليه من القوة، إنسان لبغى يعمل شيء ما تشوفونه ينقز على رجليه، هذا التعاطى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف التوفيق بين عدم البقاء في مكان فيه منكر وبين حديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم؟ يخالطهم للإنكار يا أخي، يخالطهم للإنكار، ما هو يخالطهم يسكت يكيف معهم، لا، يخالطهم للنصيحة والإنكار، هذا خير من الذي يعتزل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في هذه السورة رد على من يتطاول على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فبماذا توجهنا حفظك الله حيال مواصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك، حيث سمعنا في هذه السورة عاقبة الساكتين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، لا يجوز للمسلم أنه يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام يقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه ينكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإذا لم يستطع بيده ولسانه فبقلبه، ينكر المنكر بقلبه ويبتعد عن أهل المنكر، ما يخالطهم ويجلس معهم، يبتعد عنهم، يعتزلهم، إذا عجز عن الإنكار يعتزلهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة: اعتزل تلك الفرق كلها، ولا أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت أنت على ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الرأي في تفسير المصباح المنير مختصر تفسير ابن كثير؟ ما قرأت فيه، لكن ابن كثير ما يحتاج إلى اختصار، هو مختصر، ما يحتاج إلى اختصار، هو مختصر في نفسه ومفيد جدا ومبني على أصول التفسير الصحيحة. نعم. وكذلك اللي يختصروا ما سووا شيء، ما سووا شيء. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول التفسير الميسر. التفسير الميسر ما هو تفسير، تفسير بالمعنى العام والإجمالي، ما هو تفسير تام، تفسير ما فيه أحكام، ما فيه أصول التفسير المعروفة، ما فيه، إنما هو كلام عام، معنى إجمالي، اللي يسمون المعنى الإجمالي فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقرأ كل يوم سورتي ياسين والواقعة ويقول إن فيها فضائل دنيوية وأخروية، فهل هذا وارد؟ لا أعلم أن هذا وارد، اللي يقرأ في اليوم المساء والصباح هو سورة الإخلاص وآية الكرسي، آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، هذا الذي يقرأ في الصباح وفي المساء من باب الورد، أما قراءة الواقعة ياسين ما أعرف شيء منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بعض الأشخاص يقولون بأن وضع المصحف أو وضع ورقة فيها آيات داخل السيارة إن هذا يقي الإنسان من الحوادث، فهل هذا صحيح؟ هذا من اتخاذ الحروز، اللي يأخذ المصحف ما هو قصده للتلاوة في القرآن وإنما قصده بحرز، هذا ما يجوز، ما يجوز اتخاذ المصحف للحرز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الجمع بين قول الله سبحانه في الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته وقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة؟ ليس هناك مش إشكال بين قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وبين قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لأن حديث كل مولود يولد على الفطرة أنه مهيأ لقبول الحق، مهيأ لقبول الحق، والفطرة ما تكفي، لا بد من الاستضاء بالكتاب والسنة بعد ما يبلغ الإنسان ويعقل، ما تكفي الفطرة. ولذلك أرسل الله الرسل، ولو كانت الفطرة كافية لما أرسل الله الكتب أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، ما تكفي الفطرة. فمع الفطرة إذا الإنسان بلغ الحلم فإما أن يسلك طريق الخير وإما أن يسلك طريق الشر. فالإنسان عرضة للضلال إلا إذا هداه الله لطريق الخير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نزلت سور في القرآن فيها ترادف، فيها ترادف كسورة الليل والضحى، فيها إيش؟ ترادف. ترادف. ترادف. نعم. ما أعرف ترادف. ما في سور فيها ترادف. الكلام كلام العرب فيه مترادف، وفيه إذا اتفق اللفظ والمعنى صار الكلام مترادفا، هذا معنى الترادف. إذا اتفق اللفظتان في إذا اتفق الكلمتان في اللفظ والمعنى فهذا مترادف. وما أعرف أن القرآن بعضه مترادف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف تكون الروح متصلة بالجسد في القبر؟ الله أعلم، لا يعلمه إلا الله، أمور البرزخ لا يعلمها إلا الله. ولكن إذا وضع في قبره ودفن جاءه الملكان وأعيدت روحه في جسده وأقعداه وسألاه وأجاب، فهذا شيء لا يعلمه إلا الله، لكن نؤمن به ونثبته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يقوم الإنسان بتزكية نفسه؟ بالمدح، بمدح نفسه والإعجاب بها، مدحها والإعجاب بها، هذا معنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أتى بورقة يسأل، يقول: هل يجوز توزيع مثل هذه الورقة في المسجد وهي استغفار عن عدد من الذنوب؟ يقول: هل توزع مثل هذه الورقة؟ لا، يعني ما توزع، ما يوزع إلا شيء ثابت في الكتاب والسنة ونظر فيه أهل العلم وأقروه، ما يوزع إلا شيء عليه ختم دار الإفتاء، ما كل يطبع ويوزع، لا بد يمر على دار الإفتاء يفحص وينظر فيه هل يصلح أو لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بسورة المرسلات؟ نعم، ورد أنه قرأ فيها بالأعراف، وورد أنه قرأ فيها بالمرسلات. نعم. وهل تقسم بين الركعتين؟ لا مانع، لا مانع أن تقسم بين الركعتين. نعم. ويقول حفظك الله: وهل يقال بأنها سنة مهجورة الآن؟ نعم، هو سنة، هو سنة، فإذا قرأ بها بعض الأحيان لإحياء للسنة فهو على أجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول والدي ينام عن الصلاة أحيانا، فهل يجوز أن قرأ فيها بالطور؟ أيضا قرأ في المغرب بالأعراف وبالمرسلات وبالطور. نعم. يقول حفظك الله، يقول: والدي ينام عن الصلاة أحيانا، فهل يجوز أن أستغفر له وأن أدعو له؟ إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا للنوم عن الصلاة يخرجها عن وقتها فهذا متعرض لخطر في دينه، ربما يخرج من الدين، فهذا خطر عظيم، فلا تتركه ينام، أيقظه، أيقظه واحرص عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: لي أخت كانت تصلي ولكنها تركت الصلاة، فهل أصلها علما بأننا قد نصحناها ولكنها لم تستجب؟ إذا كانت تترك الصلاة متعمدة إنها تخرج من الدين ويجب هجرها ومقاطعتها، إذا كان هذا يردعها تهجر وتقاطع حتى تتوب إلى الله عز وجل. وإذا كانت تحتاج إلى نفقة تنفقون عليها نفقة القريب، تنفقون عليها نفقة القريب. ما إذا كانت لا تحتاج إلى نفقة فقاطعوها وابتعدوا عنها حتى تتوب إلى الله عز وجل. نعم. ويقول حفظك الله عن أخته، يقول بأنها كانت تدرس الدروس الدينية في المدرسة، فهل بهذا تكون قد قامت عليها الحجة أم لا بد؟ بلا شك وجودها بين المسلمين وفي بيت مسلم قامت عليها الحجة بذلك، فكيف إذا كانت تعلمت ودرست؟ نعم.